الحصة 50 من النفحات الربانية بشرح الخزرجية. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فيا أيها السادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قال الخزرجي رحمه الله: وردفا حروف اللين قبل الروي لا سوى ألف معها تحرك حدودا. ما زال الكلام في حروف وحركات القافية، وقد تقدم الروي والوصل والخروج من حروفها، والمجرى والنفاذ من حركاتها. وسنتعرف في هذه الحصة على الحرف الرابع من حروفها وهو الردف، وعن الحركة الثالثة من حركاتها وهي الحذو. وقد عرف الناظم الردف بقوله: وردفان حروف اللين قبل الروي. وردفان بالنصب معطوف على وصلا، وحروف اللين عطف بيان أو بدل. والردف لغة الذي يركب خلف الراكب، وسمي بالردف لأنه جاء خلف الروي كالرديف، يعني تحوز القافية رويان فوصلان وردفا. ثم فسره بقوله: حروف اللين، يعني حروف المد واللين قبل الروي، أي الواقعة قبل الروي مباشرة، وهي الألف والواو المضموم ما قبلها، والياء المكسور ما قبلها، أو حرفا اللين وهما الواو والياء والمفتوح ما قبلهما. فصور الردف على هذا 50. الأولى: مد الألف، ولا يكون ما قبله إلا مفتوحا كقول المتنبي: أعز مكان في الدنا سرج سابحين، وخير جليس في الزمان كتاب. فالباء في قوله كتاب روي، والألف قبلها ردف. الصورة الثانية: مد الواو كقول زهير رضي الله عنه: نبئت أن رسول الله أوعدني، والعفو عند رسول الله مأمول. فاللام في قوله مأمول روي، والواو والمضموم ما قبلها ردف. الصورة الثالثة: مد الياء كقوله: ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. فالباء في قولها المشيب روي، والياء المكسور ما قبلها ردف. الرابعة، الصورة الرابعة: الواو اللينية والمفتوح ما قبلها كقول رويش الطائي: يا أيها الركب المزج مطيته، سئل بني أسدين ما هذه الصوت، ما هذه الصوت. فالتاء من قوله الصوت روي، والواو اللينية قبلها ردف. الصورة الخامسة والأخيرة: الياء المفتوح ما قبلها كقول ابن رواحة رضي الله عنه: والله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا. فالنون من قوله اهتدينا صلينا روي، والياء اللينية قبله ردف. هذه صور الردف الخمس. وأشير إلى أنه يجب الالتزام بالردف أيا كانت صورته في القصيدة كلها كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ثم قال الناظم: لا سوى ألف معها، يعني لا يجتمع سوى ألف، أي غير ألف، وهو الواو والياء الردفيتان، معها أي مع الألف. ومقصده أن الواو والياء الردفيتين تجتمعان وتتعاقبان في الردف قبل الروي في قصيدة واحدة كقول زهير رضي الله عنه: وقد أتيت رسول الله معتذرا، والعذر عند رسول الله مقبول، مهلا هداك الذي أعطك نافلة القرآن فيها مواعظ وتفصيل. فالردف في البيت الأول واو مقبول، وفي البيت الثاني ياء تفصيل، وذلك جائز. لكن الألف الردفية لا تجتمع ولا تتعاقب أبدا معهما، لا مع الواو ولا مع الياء، وأي اجتماع لها معهما يعد عيبا من عيوب القوافي كما يأتي إن شاء الله. وعللوا عدم اجتماع الألف معهما بأن امتداد الصوت بالألف أكثر من الواو والياء، وأن الواو والياء يمكن تحريكهما بخلاف الألف، وأن ما قبل الواو والياء تارة يحرك وتارة يسكن بخلاف الألف، فلا يكون ما قبله إلا مفتوحا. وكذلك لا يجوز تعاقب الواو والياء المديتين مع اللينيتين كمسير وسير مثلا، ورسول وقول، وسيأتي لهذا مزيد بيان إن شاء الله. وأما الواو والياء اللينيتان هاي المفتوح ما قبلهما فتعاقبهما جائز في قصيدة واحدة كقوله: إلهي هذا البيت بيتك جئته، وعادة رب البيت أن يكرم الضيفا، فهاب لقرا فيه رضاك، وإنني من النار خوفي فلتؤمنني الخوف الضيف الخوف. فالردف في البيت الأول ياء لنيا، وفي الثاني واو. ثم انتقل الناظم إلى الحذو فقال: التحرك حذو ذا، والإشارة بذا إلى الردف، يعني أن حركة ما قبل الردف تسمى حذوا بالذال المعجمة، ضمة كانت أو كسرة أو فتحة. وسميت بالحذو لأن الردف يحذو حذو هذه الحركة، فإن كان الحذو ضمة فالردف واو مدية، أو كسرة فالردف ياء مدية، أو فتحة فالردف ألف إلى آخره. ونسوق أمثلة الحذو من الأبيات التي استشهدنا بها للردف آنفا، كفتحة تاء كتاب من قول المتنبي: وخير جليس في الزمان كتاب. ففتحة التاء حذون، وضمتي ميمي مأمول من قول زهير: والعفو عند رسول الله مأمول. وكسرة الشين من المشيب من قوله: فأخبره بما فعل المشيب. وقس على ذلك غيره. هذا وقد تم تسجيل هذه الحصة يوم الأربعاء 16 من ذي القعدة عام 41 و400 من الهجرة الموافق للثامن من يوليوز سنة 20 و2000 ميلادية. والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.